أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم ومنكري فضائلهم من الآن إلى قيام يوم الدين. ربي أنطقني بالهدى وألهمني التقوى. قال الله تعالى في محكم كتابه الكريم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكات فيها مصباح. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: كتب على يمين عرش الله الحسين مصباح هدى وسفينة النجاة. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين الشاكرين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. نعيش ليالي الحزن والأسى، تبكي السماء والأرض دما، فكيف بأهل الأرض ومن ثم صاحب الأرض وصاحب الزمان يبكي بدل الدموع دما، ويندب جده صباحا ومساء. ما رؤية الإمام الكاظم عليه الصلاة والسلام في العشر الأولى من محرم الحرام ضاحكا وكان يبكي، ويوم بعد يوم يشتد بكاؤه إلى يوم العاشر فكان أشد بكاء. فكلما نتقدم من اليوم العاشر نزداد حزنا وألما. والموضوع عطفا على السنين الماضية، ولا زلنا في بداية الطريق في شرح زيارة عاشوراء، هذه التحفة السماوية والنشيد الإلهي والحديث القدسي، من ورائها أسرار وخزائن من العلم والمعرفة. صحيفة يوم عاشوراء زيارة عاشوراء، لذا كلما نغور ونسبر في أعماق هذه الزيارة نجد أنفسنا لازلنا وكأنما في ساحل هذه الزيارة. ولكن الليالي التي مضت كان الحديث حول الفطرة الإنسانية وحب الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام، وما العلاقة بين الفطرة الإنسانية وحب الحسين، وكيف في قلوب المؤمنين محبة الحسين مكتومة ومكتوبة ومكنونة، وكيف في قلوب المؤمنين حرارة لقتل السيد لسيد الشهداء، قتل سيد الشهداء لن تبرد أبدا. كان الحديث حول هذا الموضوع الليالي التي مرت، فتحدثت بالتفصيل، وإنما ذكرت الآن لأنه بعض الإخوة وجوه جديدة. وقبل أن أدخل في صلب الموضوع، من وظيفتي أن أرحب بالإخوة الحضور جميعا، وأخص بالذكر الشباب الطيب الطاهر طلبة العلوم الدينية من النجف الأشرف، شرفونا في هذا المحفل الحسيني النوراني إن شاء الله. وإني شخصيا أجعل تراب أقدامكم كحل في عيني، لما أعتقده أنكم زوار علي بن موسى الرضا وزوار السيدة المعصومة في مثل هذه الأيام والليالي، لكم قدر عند الله. ليس كل واحد يتوفق أن يزور الإمام الرضا عليه الصلاة والسلام، فإنه لا يزوره إلا الخواص من شيعتنا. فهنيئا لكم واشكروا الله على هذه النعمة العظيمة، نعمة تعلم قدرها يوم القيامة. من زارني على بعد مزاري زرته في 3 مواطن، والإمام يزور زائره في 3 مواطن، وهذه المواطن يحتاج الإنسان إلى عناية الإمام وزيارة الإمام، لأنه من المواطن الخطرة، من العقبات الخطرة جدا في يوم القيامة، فالإمام الرضا يزوره. فهنيئا لكم ونرحب بكم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل مستقبلكم من العلماء العاملين المخلصين، فإن الناس كلهم هلكا إلا العلماء، والعلماء كلهم هلكا إلا العاملون، والعاملون كلهم هلكا إلا المخلصون، والمخلصون على خطر عظيم. لأن الرياء كدبيب نملة سوداء على صخرة صماء في ليلة ظلماء، فمن يحس بذلك؟ دبيب مشي النملة، نملة سوداء صخراء صلداء وليل أظلم، واحد يحس بهالمشية؟ أبدا. الرياء هكذا يأتي. لذا المخلصون على خطر عظيم. اطلبوا من الله دائما العلم النافع مع التقوى ومع الإخلاص، بالإخلاص يكون الخلاص. أمير المؤمنين روحي فداه يقول أخلص تنل، أخلص تنل. إذا شفت علماءنا وصلوا إلى ما وصلوا من المدارج، إنما كان ذلك بالإخلاص. كلما الإنسان يخلص فإنه يكون مقربا لله سبحانه وتعالى. الليلة الفطرة الإنسانية عاشقة ومحبة، وهذا ما أثبتناه، تعشق وتحب، تحب الخير. كل واحد فطرته من الفطريات استدلاله ودليله وبرهانه فطري بديهي، ما يحتاج إلى دليل، هو بديهي من البديهيات. يكفي كل واحد يرجع إلى أعماق وجوده، إلى زاوية من زوايا روحه، وهي الزاوية الفطرية، فطرة الإنسان التي فطر الناس عليها، يشوف واقعا يحب، حب عنده، حب الحب ميل يميل، هذا الميل ترى يكون غريزي إذا كانت العلائق دنيوية، وترى يكون ميل وحب فطري إذا كانت العلائق أخروية. العلائق الأخروية تتجلى في الله سبحانه وتعالى، فكل ما كان في طريق الله سبحانه وتعالى ويوصلك إلى الحق، فإن القلب يختلج ويتلجلج كما قرينا الحديث أمس، حتى يوصلك إلى الحق فتطمئن وينشرح صدرك. انشراح الصدر وانطمئنان القلب، تلا علينا المقرئ العزيز الآيات الشريفة أنه أولياء الله عباد الله يذكرون الله قياما، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. هذا ليش يذكر الله؟ لأنه فطر تقول أنه أذكر محبوبك، باعتبار الإنسان لمن يحب شيء يحبه ويحب ذكره، من أحب شيئا أحب ذكره، الذي يستأنس بشيء دائما يذكره، هذه مسألة فطرية. فمن يستأنس بالله يذكره دائما، يذكرون الله قياما في حال قيام، قعودا يذكر الله، على جنوبهم يذكرون الله. بعدين الذكر يجيب لك حالة تفكر، يتفكرون في خلق السماوات والأرض، ما خلقت هذا باطلا، هذا كله حق. الإمام الحسين حق، ما خلقته باطلا، ثورة الإمام الحسين حق، لم تكن باطلا. فيتفكر في ذلك، عندما يتفكر يصل إلى مقام التنزه، يتنزه، يصل إلى مقام الكمال. كمال يعني شنو؟ يعني ما كنا قص، ما كنا قيسة، كاملة. فيتنزه فيقول سبحانك، الله منزه. هذه النزاهة، هذه القدسية كلها تنسب إليك سبحانك. لكن ربنا نحن ظلمنا أنفسنا، نحن أذنبنا، فقنا عذاب النار. سبحانك أنت منزه، كل ما خلقته عن حكمة، عن تنزه. لكن نحن، أنت حكيم والحكيم يضع الأشياء في مواضعها، أنت عادل والعادل يضع الأشياء في مواضعها، أنت عالم والعالم يضع الأشياء في مواضعها. فوضعت كل شيء في موضعه، خلقت الإنسان للعبادة، أعطيته فطرة سليمة موحدة توحدك. لكن ربنا ظلمنا أنفسنا، أنا اللي ظلمت نفسي. لذا بعدما أقول سبحانك أتذكر نفسي، ذكرت الله فذكرت نفسي. ليش؟ لأن أولئك الذين نسوا الله أنساهم أنفسهم، ينسى نفسه. اللي ينسى الله خليه بذهنكم، ينسى نفسه، ينسى نفسه يعني نفسه الحقيقية، يعني النفس الإلهية. هاي ونفخت فيهم الروحي، هاي الروح ينساها. بل عند نفس حيوانية يذكر نفس الحيوانية، يجوع فيأكل، يذكر نفسه في جوعه، هاي نفس حيوانية. غريزة جنسية، هاي حيوانات عندهم غرائز جنسية، الحيوانات عندهم يذكر نفسه بالغريزة الجنسية. هذا ذكر حيواني، هذا لم يكن ذكر إنساني. ينسى نفسه يعني ينسى إنسانيته. متى الإنسان ينسى إنسانيته وينسى الفطرة الإنسانية، فطرة الله التي فطر الناس عليها؟ عندما ينسى ربه. أما إذا رجع إلى فطرته وعرف نفسه، عرف ربه، ذكر ربه، اطمأن قلبه بذكر الله، فلمن يطمئن يذكر الله قياما وقعودا وفي كل الحالات. عندما يتقلب من يمين إلى شمال في مضاجعهم يذكر الله، ما ينسى الله. حتى في مضجعة بمجرد ما يستيقظ يشوفه يذكر الله سبحانه وتعالى، بعد ما ينسى ربه دائما في ذكر الله، حالة الذكر. لأنه يعلم إذا غفل أتاه الشيطان، الشيطان يصيده. عندنا رواية يقول متى الحيوان يصاد، عظيم هاي الرواية، متى الحيوان يصاد؟ الحيوانات كلها تذكر الله، كل لها صلاتها. مو بالقرآن مضمون الآيات إنه كل واحد من الحيوانات، الطيور لها صلاتها، وتعرف صلاتها الطيور، احنا ما نعرف، الطيور تعرف صلاتها. كل الحيوانات يعرفون عباداتهم صلاتهم. متى يصطاد الحيوان؟ متى يذبح الخروف؟ متى يذبح؟ عندما يغفل عن ذكر الله يذبح، القصاب يذبح في لحظة الغفل عن ذكر الله، القصاب يذبح. هاي موجودة بالحيوانات، رواية عندنا، رواية هم يعتمد عليها. زين، كذلك الإنسان، قلب الإنسان متى يصيد الشيطان؟ يصيده عندما يغفل. إذا غفل لهم قلوب لا يفقهون، لهم آذان لا يسمعون، بعد ما يسمع الحقيقة، لهم عيون أبصار لكن لا يبصرون. ليش؟ أولئك كالأنعام بل أضل. ليش؟ أولئك هم الغافلون، لأنه غفل. آية قرآنية، أولئك هم الغافلون. فالذي يذكر الله سبحانه وتعالى حينئذ يطمئن ويرجع إلى فطرته. هاي مقدمة. أريد أذكر شيء باللغة الدارجة الشعبية للشباب. يا شباب، آبائنا وأجدادنا من قديم كان عندهم فد مرسوم جميل بالنسبة إلى القرآن ووضع علامة في القرآن. الآن هم أكو هذا الشيء عند الشيبة في البيوت، هذا الشيء موجود، أنه لما يدي يخلي علامة بالقرآن، مثلا قرأ آيات من القرآن يدي يخلي علامة، يخلون ورقة مثلا ما شابه. قبل كان يخلون ريش طاووس أو ريش الديك، أنا أذكر ريش ذيل الديش لأنه جميل لجماله. إذا ما عدوا يخلون ريش حمامة، حمامة بيضاء يخلوها. إلى الآن ما شايفوا ما سامعين أنه يخلون ريش غراب مثلا بين القرآن، أو ريش بومة مثلا، ما يخلون. ليش؟ طبيعة الإنسان، فطرة الإنسان يقول لك هذا القرآن جميل، ها صاحب الجميل، إن الله الجميل ويحب الجمال، القرآن جميل، محتوى جميل، آيات جميلة، منزله جميل، يدعو إلى الجمال، فلازم أخلي بين القرآن فشيء يتناسب مع القرآن. يسمو تناسب الحكم مع الموضوع، أهل العلم بالمجلس تناسب الحكم مع الموضوع. الموضوع القرآن اللي يتناسب شنو؟ يتناسب أن تخلي ريشة طاووسة، ريش طاووس جميل يخلوه بين القرآن، هذا شيء طبيعي صحيح؟ مسألة طبيعية فطرية، ما تقدر تنكر. من يريد الإمام الحسين يعشقه ويحبه لازم أكو فالسنخية للانضمام، فالتشابه، فالمثلية، لازم يصير مثل ريش الطاووس. الإمام الحسين قرآن الناطق، هاي عقيدتنا، قرآن الناطق الإمام الحسين. إذا كان القرآن الصامت يوضع ريش طاووس، القرآن الناطق ماذا يوضع معه؟ بين آياته، بين سوره، بين شعائر الحسينية، آيات حسينية. إذا أريد نضع بين المواكب الحسينية، بين اللطم الحسيني، بين الإطعام الحسيني، بين المنابر الحسينية، بين كل شيء ما يكون عليه اسم الحسين، قرآن ناطق. إذا أضع ريشة لازم أضع في شيء يتناسب وياه. وأنا الآن أريد أكون ريشة الإمام الحسين في قرآن الإمام الحسين، في آياته، في سوره، في حروفه، في كلماته، في حركاته، في سكناته. أريد أكون حسينيا بتمام المعنى، فطرتي حسينية، عقلي حسيني، قلبي حسيني، جسدي حسيني، دموعي حسينية، لطمي حسيني، كله حسيني. لازم أكو فد تناسب، أكو فد وجه شبه، وإلا ريش غراب ما يخلون بالقرآن. أغا جان واحد من الأولياء، قريت في حياته، اسمعوها حلوة، قريت بحياته ليلة القدر واحد من طلابه يقول ذهبت إلى أستاذي ملا أغا جان في مدرسته في مشهد. لما ذهبت قلت باعتبار ليلة القدر ليلة العبادة والناس كلها دشي القرائن والمساجد مملوءة، أروح وراء أستاذي أخذه إلى واحدة من المساجد. فيقول جيت للمدرسة شفت المدرسة خالية بس غرفة أستاذي، بس الغرفة طارت تضوى طارت تظلم. اقتربت من الغرفة وإذا بي أسمع أستاذي يقول لا إله، تظلم الغرفة، تظلم، لأن نفي الآلهة مطلقة كفر، لا إله كفر، هذا جزء كفر، ماكو الله، لا إله. لكن لما كان يقول إلا الله تظلم، تضوى الغرفة، تضوى الغرفة، فيقول لا إله تظلم إلا الله تضوى، بين الظلام وبين النور. يقول دخلت عليه قلت له مولانا قم در روح، قال خليني بحالي، قلت له قم الروح. يقول استجاب لي، قمنا اثنيناتنا طلعنا برا ليلة القدر، الروح على مسجد ضخم، قلت له شيخنا خلينا نروح هذا المسجد، قال عوفة تعال نروح. مسجد ثاني ثالث إلى أن فد مسجد قديم، فد مجموعة قليلة من المؤمنين وفد خطيبهم قاعد على المنبر ده يخطب ليلة القدر مقدمة رفع القرائن، ده يخطب. وإذا بي قال له طب هذا الجامع، هذا المسجد خلينا نطب الجامع. قلت طب وين؟ قعدنا أسمع الخطيب ده يحكي هاي القصة هسه مقدمة مؤخرة، شنو يقول؟ احنا وصلنا لهاي القصة، انه دي يحكي هاي القصة انه واحد حطاب شاب حطاب رأى بنت التاجر ملاقاته معاشرة الشاب بنت التاجر، عشقها، عاشق بنت التاجر، اخذ يتابعها هذا الشاب الحطاب، حطاها بوصيخ وكسيف، أخذ يتابعها. يقول لما وصل إلى بابها شافت هذا الشاب وراء، صاحت لك شنو تمشي وراي؟ قال محبتش دخل في قلبي، قال عجي عين بعد تعشق، عشقتك. قلت له تعال طب، أدخلته في الدار أمام مرآة كبيرة وقفت، قالت انظر إلي بالمرآة شوفني، شاف فلكة قمر، جمال، نظافة. قال أنا أروح أنت شوف نفسك. شاف نفسه وصاخ لا شكل لا. قالت أكو فد مناسبة بيني وبينك حتى تعشقني؟ شلون عشقتني؟ شو المناسبة بيني وبينك؟ يقول هاي القصة دا يقولها وإذا به صاحبنا أغمل جان أغمي عليه أغمي عليه. قصة عشقية دا يقولها الخطيب على المنبر. قلت فد واحد يقول هذا فيلم هندي. قصة عشقية لما كنت أذكر هاي القصة فد واحد اعترض عليه من أبناء العامة قال هذا السيد يحكي حكي هندي. قصة هسه حكي هندي حكي هندي. لكن هذا أغمي عليه لما أفاق. يقول سألته قلت له ماذا حدث؟ قال هاي القصة وصلتني إلى مولاي صاحب الزمان إنه أنا اللي أدعي عشق صاحب الزمان. إذا قال لي شنو النسبة بيني وبينك؟ أكو فالشبه بيني وبينك. أنا اللي أعشق الحسين أكو شبه بيني وبينك. لازم أكو فالشبه. هاي فطرة إنسانية. إحنا لازم نوصل هالمرحلة. نحب الحسين، زاياتنا ولطمنا ومنابرنا كل هذا في مصب حب الحسيني، لأن حب الحسين حب الله، عشق الحسين عشق الله، يوصلنا إلى الله سبحانه وتعالى. لازم أكو فد مناسبة. الجوال جوالك إذا يخلص الشحن، باتري يخلص الشحن يخلص، لازم تخليه بالكهرباء حتى يشحن. مسألة طبيعية، مسألة طبيعية صناعية موجودة كل بيوتكم وجيوبكم موجودة، أليس كذلك؟ القلب بطارية. حركتي اتصالي جوالي مع الله يحتاج إلى قوة، يحتاج إلى كهرباء، يحتاج إلى شحن. عاشوراء يشحن، الإمام الحسين يشحن، لأنه حرارة أكو. الكهرباء بحرارة، قتل الإمام الحسين بحرارة في قلوب المؤمنين، لذا يشحنت. ليش عاشوراء يتجدد؟ ليش أئمتنا عليهم الصلاة والسلام ركزوا على الإمام الحسين لا يوم كيومك يا أبا عبد الله؟ ليش؟ المسألة ليست مسألة لغوية لا سامح الله. ما كنا لاعبين ولا من اللاغين، هذول مظهر، مظهر فعل الله سبحانه وتعالى. الله عمل عن حكمة، هذول عملهم قولهم فعلهم تقريرهم معصومون كله عن حكمة. فهذا التركيز، الإمام الصادق يركز على الإمام الحسين. ليش؟ شوف الروايات، ليش هالتركيز على الإمام الحسين؟ لما يدخل عليه البصري، رجل بصراوي يدخل عليه يقول له تزور الإمام الحسين؟ قال له سيدي صعبة الزيارة عندنا، لأنه أكو نواصب بصر أنا ذاك كان بيها نواصب زبيريين ونواصب، قال بيها نواصب وصعب النزول كلش صعب، لكن أحاول. قال تذكر الإمام الحسين؟ قال بلى. تبكي عليه؟ قال بلى، حتى أنه يظهر البكاء علي وأهلي يعرفوني أنه اليوم ذكرت الإمام الحسين من كثرة ما أبكي. فأخذ الإمام الصادق يبكي بكاء شديدا، تفاعل. وذلك اليوم لا يرى ضاحكا عندما يذكر الإمام الصادق الإمام الحسين ويبكي بعد ما يضحك. ليش؟ حتى يوصل هالمعلومة إنه يوقظ فطرتنا الحسينية، فطرتنا الإنسانية، فطرتنا الإلهية، يوقظها أنه كل ما عندنا كما قال السيد الإمام رحمة الله عليه، كل ما عندنا من محرم الصفر، هاي في واقعية، هاي في حقيقة، كل ما عدنا من محمد رسول، وكل هذا إنما هو مقدم لظهور الحجة. هالليالي اللي مرت ده أربط البحث، كلها مقدم لظهور الحجة ليقوم الناس بالقص. هذا المشروع الإلهي الذي ذكرته من قبل. أئمتنا عليهم الصلاة والسلام اسمعوها، عندهم تركيز خاص لزيارة الإمام الحسين، عجيب. طبعا كل أئمتنا عندهم زيارات، لكن بالنسبة إلى الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام أكو في الزيارات تبين حقائق. كان بودي أنه الصيف مجموعة من العلماء يقومون بهذا الأمر، لا سيما في الفضائيات الشيعية الآن، أنه هاي الزيارات اللي واردة، لأنه أئمتنا عليهم الصلاة والسلام عصرهم كان عصر اضطهاد من قبل خلفاء الجور، كان من المضطهدين، محاربين، محصورين، منعزلين عن الناس، يعزلوهم عن الناس، فما كان مجال مفتوح أن يبينوا الحقائق برواياتهم إلا الإمام الصادق والإمام الباقر، والبقية الأئمة كلهم تلو كان على الإمام الحسين. قد عندنا روايات، كل الروايات اللي جامعة على الإمام الحسين كتاب واحد اسمه موسوعة كلمات الإمام الحسين، كتاب واحد فقط. لكن شوف الإمام الصادق بالآلاف عدة أحاديث، لأنه فسح له مجال باعتبار كما تعلمون سامعين من الخطباء كثيرا أنه من الدولة الأموية إلى الدولة العباسية، فصار أكو في مجال نشره. لكن بعد ذلك صارت المضيقة مرة أخرى من بني العباس، ظلم بني العباس زاد على ظلم بني أمية. فشوف أئمتنا عليهم الصلاة والسلام أخذوا يبينوا المعارف والحقائق من خلال الأدعية والمناجات. عندنا تراث ضخم جدا في الدعاء، واقعا مدارس، مدارس آيات، مدارس آيات تربوية أخلاقية اجتماعية سياسية اقتصادية، شو تريد اشوفها بالدعاء موجود وحقك. وكذلك المناجات، أضف إلى ذلك زياراتهم، عجيب ما في الزيارات. واقع احنا مع الأسف لما نزور مجرد نحصل ثواب الزيارة نزور الروح، أصلا ما ندري شو نقول، ربما بعض الأحيان يصير لقلقة لسان والعياذ بالله. لكن إذا تأملنا بكل كلمة كلمة زيارة شو تقول، وكان الإنسان ينبهر. أنا راح اليوم فقط أوديكم إلى مقطع من الزيارة حتى يتبين فلسفة ثورة الإمام الحسين. سامعيها عشرات المرات، سامعين فلسفة ثورة الإمام الحسين. ما خرجت أشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما، إنما خرجت للإصلاح في أمة جدي. هاي واحدة من فلسفة الإمام الحسين. إذا أردنا أن نعرف عاشوراء، نعرف الإمام الحسين، نعرف من خطبه، من مناجاته، من أدعيته، ومن الزيارات اللي وردت عن أئمتنا عليهم الصلاة والسلام في الإمام الحسين، نقف على هذه الحقيقة وحقكم. لذا أشوف أولئك الذين عندهم خبرة بالتاريخ وتخصص في ثورة الإمام الحسين يسردون الخطب ويستخرجون من الخطب خطب الإمام الحسين منذ من كان في المدينة، الرسائل اللي كان يرسلها إلى أهل الكوفة، كله يطلعون فلسفة ثورة الإمام الحسين. أنا هالليلة أريد أطلع فلسفة ثورة الإمام الحسين من الزيارة. الزيارة عظيمة، 22 صفحة 23 صفحة الزيارة في بحار الأنوار، ما موجودة، مع أنه رواية معتبرة في كامل الزيارات، رواية سندها من حيث السند مما يفتى به، يعني الفقهاء يفتون بهذا السند في كامل الزيارات، سند معتبر. رواية عن ابن أبي عمير من أصحاب الإجماع، من أصحاب الإجماع روايته معتبرة. هذه الرواية فيها زيارة الإمام الحسين، الله أكبر ما في هذه الزيارة. والله أنا راح أبين لكم الليلة مقطع من هذه الزيارة، وعلينا بالتأمل والتفكر حتى نعرف الإمام الحسين لمثار. ليش نتفاعل مع عاشوراء؟ ليش نتفاعل مع الحب الحسيني؟ ليش هاي الحرارة الحسينية دائما تتجدد معانا؟ شنو السبب؟ شنو السر؟ بعد الصلاة على محمد وآل محمد. حافظوا على عيونكم يا شباب. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بحار الأنوار المجلد 98 صفحة 177، ولكن أقرأ من البداية بس المتن، يعني السند حتى نعرف صحة السند، ثم أقرأ ما أبغيه وموضع البحث. كامل الزيارات، محمد بن أحمد بن الحسين العسكري ومحمد بن الحسن معا عن الحسن بن علي بن مهزيار ثقة، عن أبي علي بن مهزيار من الثقات الكبار، عن ابن أبي عمير مراسيل معتبرة فكيف إذا كان مسندا، عن محمد بن مروان عن الثمالي أبو حمزة الثمالي قال قال الصادق عليه الصلاة والسلام: إذا أردت المسير إلى قبر الحسين بن علي عليهم السلام فصم يوم الأربعاء والخميس والجمعة. فإذا أردت تشوف المقدمات هاي كلها تربية حكمة الصوم. ليش؟ لأنه ربما الجسد متربي على محرم فلازم تذيبه ذوبا من الجسد من خلال الصوم، فعليك بالصوم لكفارة الذنوب وشكرا على هذه النعمة أنه الله سبحانه وتعالى سيوفقني إلى زيارة إمام الحسين، شكرا وكفارة. لذا تصوم يوم الأربعاء والخميس والجمعة. فإذا أردت الخروج نويت فاجمع أهلك وولدك وادعو بدعاء السفر مستحباته، واغتسل قبل خروجك، طهر نفسك، طهر بدنك، طهارة البدن مقدمة لطهارة الباطن. الوضوء نور. ليش؟ إنه الإنسان لما يحدث تحصل عنده كدورة، تحصل عنده ظلمة، فعندما يتوضأ والوضوء على الوضوء نور على نور، تروح هاي الظلمة، تروح هاي الكدورة. لذا من فلسفة الاغتسال هو هذا المعنى، أنه الإنسان يطهر نفسه. فاغتسل، وقل حين تغتسل، مو مجرد غسل، لا، غسل مع دعاء، والدعاء مفصل إلى أن يقول أنه كيف تدخل الحرام بآداب إلى أن يصل إلى هذا المقام. ثم امشي قليلا، مقدماته إلى أن يقول ثم امشي قليلا، وعليك السكينة والوقار، بالتكبير كبر الله أكبر الله أكبر وتماشي، والتهليل لا إله إلا الله، حتى تكون ذاكر لله، لأنه راح تزور ولي من أولياء الله، هو أعظم ولي من أولياء الله الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام راح تزوره. فلازم تتهيأ، لازم تكون مستعد بكل استعداد روحي قلبي فطري عقلي سلوكي، كل حالاتك لازم تكون حسينية. الآن راح أزور الإمام، فلذا زوره بهذا الشكل، والتهليل والتمجيد، مجد الله والتحميد، الحمد لله والتعظيم لله، سبحان الله، العظمة لله والتعظيم لله ولرسوله صلى الله عليه وآله. وقصر خطاك، لا تمشي سريع، لأنه كل خطوة يكتب لك حجة، كل خطوة يكتب لك عمرة، كل خطوة يمحى عنك 10 سيئات، كل خطوة يكتب لك 10 حسنات، كل خطوة يرفع لك 10 درجات، كتاب حسنات ورفع درجات. وقصر خطاك، فإذا أتيت الباب، وصلت للباب، باب الإمام الحسين، فإذا أتيت الباب الذي يلي المشرق فقف على الباب وقل أشهد أن لا إله إلا الله. توحيد، أول ابدأ بالتوحيد، لأنه أنت عملك عمل موحد، عملك عمل توحيد، فطرتك فطرة توحيدية، فالآن تزور الإمام بفطرتك. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وآله عبده ورسوله. بعد التوحيد النبوة، وختم النبوة بالنبي الأعظم، ومن يبتغي غير الإسلام، من يبتغي غير النبي فلن يقبل منه. لذا تشهد، الشهود يعني مو مسألة علم فقط، فوق العلم شهود، مسألة شهودية. أشهد، تشهد بالنبي عبده ورسوله وأمين الله، لأنه النبي وصل هذه الرسالة إليك بأمانة، لم يخن، ولو تقول علينا بعض الأقاويل النبي لم يخن الله سبحانه وتعالى ولم يخن الوحي، فوصل الأمانة. وأمين الله على خلقه، وأنه صفته سيد الأولين والآخرين، وأنه سيد الأنبياء والمرسلين، سلام على رسول الله، أول سلام على رسول الله، لأن راح يزور ابنه حبيبه، سلام على رسول الله. بعدين الله وفقك، الله وفقك، لابد أن تشكره وتحمده، والحمد كله لله، الحمد لله الذي هدانا، هاي الفطرة، هداية الفطرية، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي. مو كل واحد يهتدي إلى هاي النعمة الكبرى زيارة الإمام الحسين. وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، لقد جاءت رسل ربنا بالحق. زين، من هنا يبدأ زيارة الإمام الحسين. أولا أذكر أوصاف الإمام الحسين، اسمعوها، أذكر أوصاف الإمام الحسين. يذكر في ذلك 7 أوصاف للإمام الحسين. بعدين قيام الإمام الحسين، بدء القيام بوصفين، ثم بعد ذلك فلسفة الثورة الحسينية ب5 عوامل، أنه الإمام الحسين لماذا أثار ثورة الإمام الحسين، 5 يذكر الإمام، هذا الإمام الصادق دي يقولها، الإمام الصادق، مو واحد فيلسوف، مو واحد مؤرخ، مو واحد محلل سياسي، محلل تاريخي. احنا بعض الأحيان نحلل قيام ثورة الإمام الحسين تحليل سياسي، تحليل تاريخي، لا، تحليل رباني. الإمام الصادق ده يحكي عن الله سبحانه وتعالى، هذا تحليل إلهي. الله سبحانه وتعالى يقول لك أنا أحلل لك ثورة الإمام الحسين. ليش الإمام الحسين ثار؟ أنا أحلل لك من كلام إمامك الصادق. اسمع شو يقول الإمام الصادق، فيذكر خمس عوامل لثورة الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام، ثم بعد ذلك أوصاف الناس أنه ليش الإمام الحسين ثار، لأنه عصره كان الناس يوصفون بهذه الأوصاف. ثم بعد ذلك أنت الآن شنو دورك مع هذه الثورة الحسينية؟ كلش عظيمة هذه الزيارة، شنو تدوري مع هذه؟ أسطر، هي مجرد أسطر، لكن شوف الحكي ايش قد، شوف الكلام الرباني. وكلمة بها كلام قد يؤم، كلمة واحدة لكن وراها خزين من المعارف والأسرار. لذا يقول لقد جاءت رسلنا ربنا بالحق، فالمسألة مسألة الإمام الحسين مسألة رسالة إلهية، هذا مشروع إلهي. لقد جاءت رسل ربنا بالحق اللهم، راح أبدأ بالزيارة، أبدأ بالزيارة وأستعين بالله، يا الله، اللهم يعني يا الله، اللهم إني أشهد أن هذا قبر ابن حبيبك. أنا أشهد، أنا واقف أمام القبر الإمام الحسين، أشهد أن هذا قبر، قبر من؟ قبر ابن حبيبك. هذه الصفة الأولى، وصفت الإمام الحسين أنه عرفت نسبه ينتسب إلى رسول الله. من هو رسول الله؟ حبيب الله. لذا نسبته إلى رسول الله، ونسبت الرسول إلى الله، فنسبت الإمام الحسين إلى الله سبحانه وتعالى. أشهد أن هذا قبر ابن حبيبك، هذه الصفة الأولى. وصفوتك صفة ثانية، صفوة من خلقك، وأنه الفائز بكرامتك. الإمام الحسين فاز بكرامة الله كما أن الرسول الأعظم فاز بكرامة الله، كرامة إلهية. الله، هذا الحديث الكلام تحدثت عنه في السنين الماضية بالتفصيل، الكرائم الحسينية، كرامة الإمام الحسين. الله سبحانه وتعالى كرم بني آدم، أعطاه العقل، أعطاه الفطرة، أرسل له الرسل، هذا تكريم بني آدم. تارك كرم من بني آدم الأنبياء كما في دعاء الندبة، وكرم من الأنبياء 14 معصوم، وكرم من 14 معصوم الإمام الحسين، فجعل له خصائص خاصة بالإمام الحسين، الخصائص الحسينية. اقرأوا كتاب الخصائص الحسينية، مختصة بالإمام الحسين، لا يشاركه أحد، هذه كرامة من الله سبحانه وتعالى. لذا وأنه الفائز بكرامتك، أكرمته بكتابك، أكرمت النبي الأعظم بكتاب الله كما أنه الكتاب الناطق الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام، وخصصته وأتمنته على وحيك، النبي خاص بالله سبحانه وتعالى وأمين الوحي الإلهي، وأعطيته. طبعا عندما أنسب ذلك إلى رسول الله أنسبه أيضا إلى الإمام الحسين، لأنه حسين مني وأنا من حسين، فأوصاف النبي هي أوصاف الإمام الحسين، أوصاف الإمام الحسين هي أوصاف النبي، كلهم نور واحد إلا النبوة، أنه ذلك النبي وهذا إمام معصوم. وأعطيته مواريث الأنبياء، مواريث الأنبياء الله سبحانه وتعالى أعطى لنبيه كما أعطى للإمام الحسين. احنا نقرأ في زيارة الوارث، السلام عليك يا وارثة آدم، السلام عليك يا وارثة نوح، يا وارثة موسى، عيسى، يا وارثة حبيب الله. هذول الأنبياء للعزم، الرسل للعزم. وأعطيته مواريث الأنبياء، وجعلته حج على خلق، الرسول حج على الخلق، الإمام الحسين حج على الخلق، فأعذر في الدعوة. الآن يذكر الإمام الحسين، الإمام الحسين دعا وأعذر، أنذر وأعذر، فأعذر في الدعوة، هذا العمل الأول. وبذل مهجته فيك، الإمام الحسين بذل مهجته في الله سبحانه وتعالى. ليش؟ ما هي فلسفة البذل؟ هذه الثورة، الإمام الحسين ثار وبذل مهجته من الله في الله بالله إلى الله، بذل مهجته فيك، بك، لك، منك، حروف الجر كلها تصدق في الإمام الحسين. فبذل مهجته فيك، بذل هذه المهجة، يعني بذل روحه، بذل قلبه، لم يبذله حاسب، إنما بذل بأهله، لم يبذل أهله وأصحابه وحاسب، إنما شاء الله أن يرى العيال سبايا. كل هذا من أجل من؟ فيك. والذين جاهدوا في الله، جاهد في الله، بذل مهجته فيك. ليش؟ أولا فلسفة الثورة الإلهية بتحليل الإمام الصادق، يعني بتحليل الله سبحانه وتعالى، ليستنقذ عبادك من الضلالة. فلسفة الثورة الحسينية، هذه العبارة موجودة أيضا في زيارة الأربعين، هذا الجملة في زيارة الأربعين أيضا موجودة وفي هذه الزيارة، ليستنقذ عبادك من الجهالة، لأن العباد في الجهالة، فليستنقذ عبادك من الجهالة. خليهم بالباب واقفين مشكورين. ليستنقذ عبادك بالجهالة، ليستنقذ عبادك من الضلالة أولا والجهالة ثانيا. عباد الله مع أنهم كانوا يصلون يصومون، لكن صلاتهم وصومهم في ضلال، لأنه كان نفاق. أمير المؤمنين برز الإسلام كله للكفر كله يوم الخندق، لكن يوم عاشوراء برز الإيمان وهو الإمام الحسين كله للنفاق وهو يزيد كله. إيمان ونفاق، قبل كان إيمان كفر وإسلام، لكن بعد ذلك أصبح إسلام إسلام، يعني إسلام كفر، إسلام إيماني وإسلام نفاقي، إسلام ظاهري وإسلام باطني. فكان يزيد يصلي في الظاهر لكن يشرب الخمر أيضا، فكان نفاقا. إسلام وإسلام ظاهري وليس إسلام واقعي وباطني، لذا قال لعبت هاشم بالملك فلا خبر في باطنه، ما يغمره الإنسان يظهر على فلتات لسانه، ظهر على فلتات لسانه أنه لعبت هاشم بالملك، فلا خبر جاء ولا وحي نزل عليات بالله. ليستنقذ عبادك من الضلال أولا والجهال ثانيا والعمى، تعمى القلوب التي في الصدور والعمى أو العمى والشك، الإنسان يعيش بالشك. الإمام الحسين ثار حتى يطلعك من الشك إلى اليقين. من نجالس؟ قال جالس من يخرجكم من خمس إلى خمس، واحدة منها أنه يخرجكم من الشك إلى اليقين، من حب الدنيا إلى الزهد في الدنيا، من الرياء إلى الإخلاص. فالإمام الحسين ثار لكي يخرجنا من الشك، الشك من الشيطان. أشوف كثيرا ما بعض الناس يبتلون بالشك، عند الشك عند شبهة، لا سيما هاي الشبهات اللي تثار بين حين وحين، نقيع الضفادع السوداء، شبهات اللي تثار حول الإمام الحسين، حول عاشوراء، حول شعائر الحسينية، فيصير عند الإنسان الشك. الإمام الحسين ثار من أجل أنه يرفع الشك إلى اليقين والشك والارتياب إلى إيش؟ إلى باب الهدى من الردى، يوصلك إلى باب الهداية، يخلصك من الردى حتى يوصلك إلى الهداية. هذا الإمام الحسين، هذه ثورة الإمام الحسين، فلسفة الثورة. وأنت ترى ولا ترى، وأنت بالمنظر الأعلى حتى ثار عليه. الآن أوصاف الناس أنا ذاك، حتى ثار عليه من خلقك أولا صفتهم من غرته الدنيا، اغتروا بالدنيا، حب الدنيا تغلبت عليهم، حب الدنيا، حب المناصب والكراسي والحكومات وما شابه ذلك. منا أمير ومنكم أمير، وقالوها منا أمير ومنكم أمير، فتغلبت عليهم حب الدنيا، غرتهم الدنيا، وباع الآخرة بالثمن الأوكس، الآخرة بثمن تعبان، أوكس تعبان، ثمن لا قيمة له، دراهم معدودات مثلا، كما باع يوسف، يوسف جمال الله باعوا بدراهم معدودات، فباعوا الآخرة، الآخرة العظيمة، جنات تجري من تحت الأنهار، باعوها بالثمن الأوكس بالدنيا الفانية. وأسخطك وأسخط رسولك، هؤلاء الناس أسخطوا الله سبحانه وتعالى وأسخطوا النبي، وأطاع من عبيدك من أهل النفاق، ها أهل النفاق أطاعوا من عبيدك، أطاعوا يزيد من أهل النفاق، وحملت الأوزار من استوجب النار، لعن الله قاتلي ولد رسولك، وضاعف عليهم العذاب الأليم. ثم يقرأ بقية الزيارة، ثم تدنو قليلا وقل السلام عليك يا وارث آدم صفوة الله، إلى أن يصل في النهاية. وقبل النهاية طبعا تكليفي الآن شنو؟ أنا الآن دا أزور الإمام، أنا الآن في مأتم الإمام الحسين، ما هو تكليفي؟ يقول وتقول بأبي أنت وأمي، تكليفي أنه أفديلك حياتي، أفديلك وجودي، أفديلك أعز الناس إلي وهم أبي وأمي، بأبي أنت وأمي يا ابن رسول الله. إني تكليفي إني أبرأ إلى الله. البراءة في زيادة عاشوراء، البراءة آية البراءة وين؟ بزيادة عاشوراء. آية الولاء في عيد الغدير، آية البراءة في عاشوراء، أصلا عاشوراء للبراءة. لذا أشوف كل زيارة عاشوراء تبتني على البراءة، ما يقارب أكثر من 20 لعن، تارة لعن عام، تارة لعن خاص، تارة لعن أخص، الرموز الذي لا بد أن تلعنهم، رموزها يذكر تذكر زيارة عاشوراء أنه إلعن الأول والثاني والثالث والرابع ويزيد خامسة وإلى آخر واحد واحد إلعنهم. الرموز لازم تلعنهم. لذا إني أبرأ إلى الله من قاتلك ومن سالبك. يا ليتني هاي هاي هاي اللي أريدها. يا ليتني كنت معك يا ابن رسول الله. حالي الآن عندنا واحدة من المستحبات بالزيارة أنه سبع مرات تقول لبيك داعي الله. ليش؟ يقال لأنه الإمام الحسين في كربلاء في سبع مواطن قال هل من ناصر ينصرني. لذا يستحب في الزيارة سبع مرات تجاوبه تقول لبيك يا داعي الله لبيك يا داعي الله لبيك. يا ليتني كنت معك فأفوز فوزا عظيما. بعد أبذل مهجتي فيك. ما أنت بذلت مهجتك في الله، أنا أبذل مهجتي فيك. ومن يبذل مهجتك فيك يعني يبذل مهجته في الله، لأنه أنت طريق إلى الله سبحانه وتعالى. بذلت مهجتك في الله وأبذل مهجتي فيك وأبذل مهجتي فيك وفي وأقيك بنفسي. وكنت في من أقام بين يديك حتى يسفك دمي معك فأظفر معك بالسعادة والفوز بالجنة. الظفر والسعادة في الدنيا والآخرة بالحسين. والله العظيم والله العظيم سعادتنا بالإمام الحسين. الحسين وما أدراك ما الحسين. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار. ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى يا علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى يا أصحاب الحسين. قبل ما نقرأ نيابة عن مولانا صاحب الأمر، هذه الورقة تقول: نشكر الإخوة الذين قدموا علينا ضيوفا من مكتب سماحة آية الله العظمى السيد سعيد الحكيم، فنشكرهم على حضورهم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل ذلك في ميزان حسناتكم إن شاء الله. السلام على الحسين وعلى يا علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى يا أصحاب الحسين.